إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في كل مكان إلى لقاء جديد في سؤال على الهاتف، حيث يسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين وبكم حفظكم الله. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ طيب حالك وحالك يا شيخ. أنا أحلف كثيرا، لما أحلف كثيرا على اليمين تكفر مرة واحدة أو بعدة الحلف. ننصحك عن كثرة الحلف. طيب تعود نفسك أنك تمسك لسانك ولا تكثر من الحلف. الله تعالى يقول لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي تحلفون به كثيرا، ويقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. ثم إذا حلفت بعد في وقت من الأوقات فاستغفر ربك وتب إليه، قل أستغفر الله. وكذلك أيضا اقرنه بالاستثناء، إذا حلفت قل إلا أن يشاء الله، وإذا لم تقله فعليك أن تكفر. وإذا حلفت عدة أيمان كفاك كفارة واحدة إن شاء الله. بس كفارة اليمين يعني كفارة اليمين إطعام 10 مساكين رز أو كسوة مع الدجاج. نعم. رز كذا ني ولا ناي؟ كل واحد منه كيلو ونصف من الأرض. دجاج؟ نعم. مع الشيء ولا ما تحطه مع الشيء؟ أو تجمعهم وتعشيهم يأكلون حتى يشبعوا. ولا أخذت غدا ولا عشاء وأعطيتهم ببيتهم؟ أو كذلك القصد أنهم يأكلون حتى يشبعون أو تعطيهم ما يكفيهم. طيب إذا أعطيتهم رزني تحطه مع دجاج تحطه مع حاجة؟ الأولى أنك تجعل معه إداما حتى يكون كاملا، وإذا لم تجعله كانت أكثر من الكفاية كيلو ونصف قد يكفيه ثلاثة وجبات، فيكون الزيادة مقابل الإدام، يعني 15 كيلو. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول في زكاة الفطر أنا قادر وأسكن مع والدي، ووالدي في العادة يزكي عني زكاة الفطر، فهل تجزئ عني؟ ثم لو زكيتها أنا عن والدي وهما قادران فهل لا بأس بذلك أن يزكي عن والديه أو يزكي والده عنه؟ القصد إخراج هذه الزكاة التي هي زكاة الفطر. ولو أخرجها عن إخوانه أيضا؟ الأولى أنها تخرج في البلد الذي يتواجدون فيه ليلة العيد. أما إذا كانوا متفرقين فكل يخرج عن نفسه في بلده. سؤال الآخر يقول ما حكم دفعها لمن يقفون عند من يبيع هذه الزكاة ونحن لا نعلم حالهم؟ يظهر أنهم مستحقون، فإذا أعطاهم ويجعلهم ولكن يظهر عليهم الحاجة كفاه ذلك. يقول إذا رأيتهم يبيعونها بعدما يستلمونها من بعض الناس فهل أعطيهم؟ لا بأس، لا بأس أنها تعطى، ولو أنهم يبيعونها بنصف ثمنها يظهر أنها من ذوي الحاجة والفاقة، ولكن الأولى أنها تعطى الجمعيات. نعم. أو يعطيها أسرة يعرف حاجتهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام. أبسأل عن جلسة التورك في التشهد الأخير، الله يحفظك، هل هي رخصة أو سنة؟ رخصة فيما يظهر لأجل راحة النفس أو لأجل التفريق بين التشهدين. التورك جائز وليس بسنة مشروعة مرغبا فيها. الله يبارك فيك. طيب معلم من المعلمين ينهى الطلاب من جلسة التورك، يقول لا تجلسون في جلسة التورك لأنه يخشى من ولا حياء في الدين أن بعضهم يضع قدمه تحت إلية أخيه أو من بجواره، ويخشى من مفسدة في هذه الجلسة، هل هذا جائز له بارك الله فيك؟ قد يكون لاحظ شيئا من ذلك وله اجتهاده، ولكن الأصل أنه جائز، وأن الذي يخرج قدمه لا تصل أيضا إلى غيره، بل تكون قدمه تحت ساقه. وفقك الله وجزاك الله خيرا. وإياك حياك الله. لدينا هذا الاتصال. تفضل يا اختي. نعم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: إذا كان المرء في دورة المياه وأراد أن يتوضأ، فهل يبسمل، هل يقول بسم الله يرفع بها صوته، أم ماذا يفعل، أم تسقط عنه؟ الأولى أنه يسمي عند دخول بيت الخلاء، يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، ثم يدخل ويكتفي بذلك عن التسمية عند الوضوء. فضيلة الشيخ، سائلة تقول: من عليه قضاء صيام وقضاء أيضا صلاة صلاها وذكر أنها بدون طهارة، هل يصلي هذه الصلاة في أثناء صيامه أم لا؟ هكذا سؤال الأخت. لا شك أن الصلاة يصليها متى تذكرها في الليل يبادر ويقضي هذه الصلاة التي ما صحت، أو صلىها في أثناء النهار سواء كان صائما ذلك اليوم قضاء أو كان مفطرا، يبدأ بالصلاة فيقضيها، والصيام كذلك إذا تمكن يقضيه. نعم. فضيلة الشيخ، تقول الأخت: إذا وقعت المرأة في غيبة، فهل يكفي في ذلك الدعاء لمن اغتابت أم لا؟ الإنسان إذا اغتاب إنسانا غائبا، رجلا أو امرأة، حرص على أن يمدحه في الأماكن التي كان يذمه فيها، ويكفي ذلك عن أن يستبيح ويقول له اسمح لي، لأن ذلك قد يغير صدره، ويكفي أنه يستغفر له ويدعو له ويمدحه، ولا حاجة إلى أن يخبره ولا يقول إني قد اغتبتك فاسمح لي. نعم. شيخ، البعض قد يتساهل من خلال هذا الأمر فيقول اغتاب فلان ثم أدعو له وأثني عليه فيما بعد، فهل لهذا وجه؟ ليس لهذا وجه. الأصل أنه لا يجوز له ابتداء الغيبة، ولكن متى وقعت منه عند ذلك يبادر ويتوب، فأولا يترك هذه الغيبة، وثانيا يستغفر ربه ويستغفر لأخيه، وثالثا يمدحه بدل ما كان يذمه في تلك المجالس. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول صاحبه: الأوقاف المخصصة لحجة أو لأضحية قد يفيض منها فائض، هذا الفائض يتراكم فيصبح مبلغا ربما كبيرا، يقول إلى أين يصرف هذا الفائض؟ هل يعاد إلى الورثة فينتفعون به في حياتهم، أم أنه يصرف إلى مصرف مماثل، أو في مصرف مفتوح من مصارف الخير؟ إذا كان الورثة بحاجة فيهم فقراء أو عاجزون أو مدينون، فيصرف لهم منه بقدر حاجتهم وما يسد فاقتهم، وإذا كانوا مستغنين أو عندهم الكفاية صرف في المصارف الخيرية، يصرف في الدعوة، يصرف في الفقراء، الجمعيات الخيرية، المبرات، المساجد، المصاحف، الوجه الخيرية. نعم. كفالة الدعاة إلى آخره. كذلك. نعم. سد ديون الآخرين أيضا وتسديدها. نعم. أي مصرف خيري يمكن لهذا المال أنه يعني يقضي. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: نرجو من فضيلة الشيخ شرح الاغتسال من الجنابة شرحا دقيقا أفيدونا أفادكم الله جزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين. أبو عبد الله جدة. أولا الجنابة هي الجماع بأن يحاول العلاج والجماع ولو أكسل وبردت شهوته يلزمه أن يغتسل. كذلك الاحتلام إذا حصل منه الإنزال. كذلك الاستمناء إذا حصل منه الإنزال أو الإنزال بدون استملاء يعني خروج المني دفقا بلذة، هذه موجبات الغسل من الجنابة. أما كيفية الاغتسال فلا بد أن يكون الماء طهورا، ولا بد أن يكون مباحا ليس بمغصوب. ثم بعد ذلك كيفية الاغتسال، أولا النية ومحلها القلب، ثانيا التسمية أن يقول بسم الله كما يأتي بها عند الطهارة الصغرى، ثالثا أن يغسل كفيه ثلاثا لأنهما الآلة التي يغسل بهما، رابعا أن يغسل فرجه مذاكيره، خامسا أن يغسل ما تلوث من بدنه بالمني، سادسا أن ينظف يده اليسرى بعد ابتلالها بذلك المني إما بتراب وإما بصابون، سابعا أن يتوضأ وضوءا كاملا كوضوئه للصلاة، ثامنا أن يبدأ بغسل رأسه فيصب عليه ثلاثا أو يدركه ثلاثا إذا كان تحت الصباب ويخلف شعره إلى أن يتروى الشعر وتتروى جلدة الرأس أي بشرته، تاسعا أن يعم جسده كله بالغسل، عاشرا يندب أن يبدأ بميامنه، يبدأ بشق الأيمن قبل الأيسر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في تغسيل الميت ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، حادي عشر يمر يده على ما يستطيع أن يصل إليه من جسده لأن هذا هو حقيقة الغسل، والذي لا تصل إليه يدك ظهره يكتفي بصب الماء عليه، ثاني عشر يحرص على أن يكرر غسل بدنه ثلاثا قياسا على الوضوء أن أكمله ثلاث، ثالث عشر أن يتنحى ويغسل قدميه في مكان آخر إذا كانتا في مستنقع الماء. نعم. في مثل دورات المياه طهارته طهارة كاملة. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة للتوجيه الأخير حول غسل القدمين في مكان آخر، في مثل الآن دورات المياه عزكم الله وهي في الغالب أن تصريف المياه سريع فيها، هل يلزم هذا أم أنه في نفس المكان يا شيخ؟ أبدا يصل في مكانه إذا كان ما هناك مستنقع. نعم. هنا سؤال آخر يلحق بهذا السؤال فضيلة الشيخ أيضا من أحد الأخوات، تقول ما الذي يكفي لغسل شعر رأس المرأة في الغسل، هل يكفي مسحه أم لا بد من إغراقه بالماء وغسله من أصوله خاصة إذا كان ضفائر أو كان يعني متلبدة؟ جاء عن أم سلمة قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات ترويه، فيكفي إذا كان رأسها ضفائر مفتولا يعني كقرون تغرف عليه ثلاث غرفات، كل غرفة تغمره وتفرك إلى أن تتحقق وصول الماء إلى بشرة الرأس، ثم بعد ذلك تغسل البقية، وإذا كان في هذه الأزمنة تحت الرشاش الدوش هذا فيكفي أن الواحد إذا كان عليه شعر رجل أو امرأة يجعل يصب الماء عليه صبا ويدركه حتى يتحقق أن الشعر قد ابتل وأن جلدة الرأس ابتلت. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: أنا يا فضيلة الشيخ أقوم من النوم أحيانا بعد انتهاء صلاة الفجر في المسجد. السؤال: إذا أنا أديت الصلاة في البيت وكنت أنام أو كنت إماما لزوجتي، هل تكتب لي أني صليتها في جماعة أم لا، مع العلم أني أحرص دائما على صلاة الجماعة؟ أخوكم أبو زيد من الرياض. ننصح مثل هذا أن يناموا مبكرين ليعطوا نفوسهم حظها من الراحة والنوم حتى يستيقظوا لصلاة الفجر وقت أذانها أو قبله. ثانيا نقول عليه أيضا أن يكون مهتما، فإن الذي يكون مهتما للصلاة لا ينام عنها. كذلك يجعل عنده ساعة منبهة إذا دخل الوقت أقرب تنبهه حتى يقوم ويدرك الصلاة. أما يكونه يصلي في بيته يكون إماما لامرأته أو لولده فلا تحصل له فضل صلاة الجماعة. الجماعة فيها أولا الخطوات إلى المسجد ذهابا وإيابا، هذه تفوته. ثانيا حضور صلاة الجماعة مع الإمام أو مع المسجد الذي أذن فيه. ولهذا في الحديث: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وفي الحديث أنه قال لذلك الأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فلم يعذره أن يصلي في بيته ولو كان معه أو أهله. لا شك أنه إذا سمع النداء وأجاب فأجره كبير وليس مثل الذي يصلي في بيته. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: إذا دخلت المسجد وفي الصف فرجة أو في نهاية الصف مكان، ثم استعجلت لإدراك الركوع فركعت في الصف الثاني مع آخرين، فهل هذا يصح أم لا بد من إتمام الصف ولا يجوز لنا أن نشرع في الصف الثاني إلا بانتهاء الصف الأول؟ كان على الذين قبلك أن يتموا الصف وأن يراعوا إتمام تلك الفرج، ولكن حيث أنك وجدت أن قد صفوا صفا ثانيا وخفت أنك تفوتك الركعة فاغتنمت أن تركع معهم قبل أن يرفع الإمام، أجاز ذلك والعتاب عليهم، ولعل هذه الفرجة يسدها الآخرون. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ طال حالك. إني أحبك بالله. حبك الله. عندي سؤال يا شيخ. أسأل. المسافر الحين صلاة الجمعة. اي نعم. صلى الجمعة ومسافر، هل يقصرها مع صلاة العصر عقب يصلي الجمعة؟ اذا كان في الطريق. اذا كان صلىها في بلدة على الطريق وهو بيواصل مع دباق في المغرب في صلي العصر ويقصرها. ان كان انه بيصل ديرته قبل العصر. نعم. فلا يصلي العصر، خليها لين يصل الديرة اللي هو قاصد. جزاك الله يا شيخ. لكن يا شيخ، هل تقصد أنت جمع العصر مع الجمعة ولا صلاة العصر في وقتها قصرا؟ لا لا، مع الجمعة. هل تجمع مع الجمعة يا شيخ قصرا؟ نعم العصر. صحيح، إذا كان في الطريق. نعم. يصلي الجمعة كأنها ظهرا مقصورة. ثم بعد ذلك يصلي مع العصر ثم يواصل السير. يعني لا يصليها مع الجمعة وإنما يصليها مع الجماعة، يصلي الجمعة مع الجماعة وينويها ويعدها كأنها ظهر مقصورة. وإذا انتهى من الجمعة صلى العصر ركعتين ثم ركب سيارته وواصل واستمر إلى المغرب. نعم نعم نعم. جزاك الله خير. حياك الله يا أخي الكريم. سهلا الله. أحسن الله إليكم يا شيخ. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، والذي تولى الإجابة على استفساراتكم الهاتفية. شكرا له ولكم أنتم مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير.